ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد، قال: وأقبل على عمله، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه، قال: فما زلت بعد أحب الدباء. قال باب شاة مسموطة والكتف والجنب. قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة أنه قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم، قال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. قال: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاء الناس فيه فأراد أن يطعم الغني والفقير. فأراد أن يطعم الغني الفقير. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15 قيل مضطركم إليه. فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر أنه قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تابعه محمد عن ابن عيينة. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأعوام أن يحتفظوا بلحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام. في أحد الأعوام في عيد الأضحى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتفظوا بلحوم الأضاحي فوق 3 أيام. فلما كان العام الذي يليه قالوا: يا رسول الله، ألا ندخر من لحوم الأضاحي؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: كنت نهيت في العام الماضي أن ندخر فوق 3 أيام. قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت المدينة، وذلك لأن دافة يعني جماعة قدمت المدينة، دفت يعني قدمت إلى المدينة من الفقراء من الأعراب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حاجة وفقرا وفاقة، فنهى الناس أن يدخروا فوق 3 أيام، يعني يأخذ الإنسان من أضحيته من اللحم ما يكفيه لثلاثة أيام ويتصدق بالباقي كي يعينوا هؤلاء الفقراء الذين قدموا المدينة. ثم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا، فأذن بالادخار، وبذلك يجوز للإنسان أن يدخر من أضحيته. الأصل أنه إذا ضحى يأكل من أضحيته ويتصدق ويهدي، وإذا أراد أن يدخر ادخر. وكان الناس يدخرون من لحوم الهدي في مكة، يعني إذا قدموا للحج وأهدوا فإنهم يأتون بلحوم الهدي إلى المدينة معهم، ولذلك سميت أيام التشريق بأيام التشريق، لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يعني يقددونه، يقطعون اللحم شرائح ثم يشرقونه، يعني يعرضونه للشمس بعد أن يملحوه حتى يجف، فإذا جف صار قديدا، والقديد هو اللحم المجفف، وبالتالي لا ينتن اللحم. ما عندهم كزماننا ثلاجات، أنت الآن تجمد اللحم في الثلاجة وبالتالي لا ينتن، لكن قديما كان اللحم ينتن مع شدة الحر، فماذا يفعلون؟ يشرقون اللحم ويجففونه بعد أن يملح، فإذا جف صار لحما جافا لا ينتن، يبقى أياما وربما شهور لا ينتن. ثم ينقلونه معهم إلى بلادهم، من كان من أهل المدينة حمله إلى المدينة، ومن كان غير ذلك حمله إلى بلده. وقد مضى معنا نحو ذلك في قصة الحوت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حين قدموا سيف البحر فوجدوا حوت العنبر قد جرفه البحر، قالوا فكنا نقتطع الفدر منه قدر الثور، يعني الشريحة من اللحم، نقتطع الشريحة منه على قدر الثور، فأكلوا منه شهرا وقيل 20 ليلة، وهم 300 إنسان، وقددوا الباقي يعني جففوه وحملوه إلى المدينة حتى أطعموا منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الحيث، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو قال بكساء، ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. قال باب الأكل في إناء مفضب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال ولولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم، هذا لما كان حذيفة بن اليمان بالعراق، كان واليا على بعض أعمال العراق، فاستسقى يعني طلب شربة ماء، فأتاه خادم له مجوسي من أهل الأرض يعني من أهل فارس، فأتاه بماء في قدح من فضة، وذلك لأن بلاد فارس كانت بلاد غنية، ولما فتحها المسلمون وجدوا أهلها يأكلون ويشربون في آنية الذهب والفضة فلما جاءه هذا الخادم المجوسي بقدح من ماء، وإذا القدح من فضة، فرماه به حذيفة، رمى هذا المجوسي به، ثم اعتذر إلى جلسائه، يعني كأنه رأى في أعينهم إنكارا عليه، لماذا رميته به؟ يعني هل أنكرت عليه بكلامك؟ لماذا رميته؟ لماذا ضربته به ولم تنكر عليه بلفظك ونصحته؟ فقال لولا أني نهيته مرتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني عدد من المرات مرارا، وأنا أقول له لا تأتني بماء في إناء من فضة، لا تسقني في قدح من فضة، ولا يسمع الكلام. ولذلك حين لم ينتهي مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ومرارا رماه به، ثم بين السبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يؤكل في آنية الذهب والفضة أو يشرب فيها، قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة إلا ما كان من فضة يسيرة لحاجة، وذلك لأن قدحا من خشب كان عند أنس رضي الله عنه، فذكر أن هذا القدح قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح من خشب كان وقع فانشق، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في مكان الشق سلسلة من فضة، يعني ربطه شده بسلك من فضة ولم يشدده بسلك من حديد لأن الحديد يسرع إليه الصدى. فإذا كانت ضبة يسيرة من فضة لا من ذهب، أما الذهب فلا يجوز حتى الضبة اليسيرة، أما إذا كانت الضبة من فضة وكانت يسيرة وكانت لحاجة كهذا الذي كان في إناء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: باب ذكر الطعام. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنهما قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال: حدثنا مسلم. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ والمنافق الذي يقرأ ولا يقرأ بهذا الذي ذكر، فشبه المؤمن على كل حال بالطعام. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن قال كالأترجة، والأترجة والأترنجة بالنون وبحذف النون نوع من الحمضيات، نوع من الحمضيات يقال بأنه الذي يسمى بالنارنج، يعني الذي هو أكبر من البرتقال، أكبر من البرتقال وهو أصفر، قال وهو حامض مائل إلى الحلاوة، قال وهذا هو الأترج أو الأترنج، وقيل هو البرتقال، وقيل الأترج هو البرتقال الذي تعرفونه. فقال المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، لأن الأترجة طعمها لذيذ حلو ورائحتها زكية، وكذا المؤمن الذي يقرأ القرآن وطيب الرائحة طيب الطعم. وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كالتمرة، نام الشيخ، نام الشيخ، والنوم في المجلس معدن، يعني إذا ما أيقظنا النائم أعدى الذي بجواره، فنجد بعد 10 دقائق الصف الأول كله ينام، ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا حتى ينام الجميع. قال: مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها، التمرة لا ريح لها، ليس لها ريح لا طيب ولا غير طيب، لكن طعم التمرة حلو. كذلك المؤمن ولو لم يقرأ القرآن، يعني ليس له رائحة طيبة لكن طعمه طيب، يعني أصله، يقصد أصله ومعدنه طيب. قال: وأما المنافق الذي يقرأ القرآن فهو كالريحانة، الريحانة رائحتها زكية لكنها مرة لا يمكن أن توكل، كذلك المنافق الذي يقرأ القرآن تنبعث منه رائحة الريحان، رائحة طيبة زكية لقراءة القرآن لكنه هو مر، يقرأ القرآن ولا ينتفع به، يقرأ القرآن ولا ينتفع به. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، يعني لا هذا ولا ذاك، لا طعم ولا رائحة، فهو كالحنظلة، الحنظل نبات بري معروف لا رائحة للحنظل لكن طعمه مر شديد المرارة، كذلك المنافق الذي لا يقرأ القرآن. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن صالح عن قال حدثنا من أعد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال: باب الأدم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة 3 سنن أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت شرطتيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى لحمة؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال هو صدقة عليها وهدية لنا. قال باب الحلواء والعسل. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي فديك عن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشباع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا، كان في بيته حتى إذا كان فيطعمنا إيش؟ قال فيطعمنا ما كان في بيته، أحسن الله إليكم. قال حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. قال باب الدباء. قال حدثنا نعم هكذا كان يفعل، نشقها أو فنشتقها، هي فنشتقها فنشتقها نعم نشتقها يعني نشقها، يعني يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يعاني من شدة الفقر حتى أنه يلزق بطنه بالأرض من شدة الجوع. ومضى معنا بالأمس أنه كان يستقرئ الناس الآية من القرآن كي يطعموه، يعني يخرج من المسجد فيلقى الرجل، لقي عمر فقال الآية التي في سورة كذا ما هي؟ يقول أنا أحفظها لكن أريده، يظن أنني لا أحفظها، أريدها أن يقرئني وهو يسير في الطريق وأمشي معه إلى باب البيت، فيقول تفضل، فأقول طيب بسم الله وأدخل، يقول والله أنا أحفظ منه للآية لكن فقط أريده أن يطعمني، فيخرج من باب المسجد فيجد الرجل من الصحابة ويقول له يا فلان آية كذا إيش هي؟ ما هي آية كذا؟ فيبدأ يقرأها وأبو هريرة يردد وراه، يعني كأنه يتعلم منه يلقنه ويمشي معه حتى يصل إلى بيت الشخص طمعا من أن يقول له تفضل فيطعمه مثلا قرضة من تمر مثلا أو شيئا من أقط أو شيئا من سويق أو زبيب، فالرجل يقرئه إلى باب البيت ويقول يلا مع السلامة. فخرج مع عمر رضي الله عنه وسأله عن آية، فوقف عمر معه وأقرأه الآية وتركه ومضى، وهو يعرفها لكن كان يريد أن يطعمه. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الجوع في وجهه وقال أباهر؟ قال لبيك رسول الله. قال الحق، يعني الحق بي، فلحق به مضى بالأمس معنا. وكذا كان جعفر بن أبي طالب يفعل معه، يأتيه أبو هريرة فيقول يا جعفر آية كذا ما هي؟ فيضحك جعفر يقول امشي، يعني نعرف قديمة، يعني امشي تبغى تأكل امشي نطعمك. فيأخذه ويأخذ معه بعض فقراء الصفة، وأهل الصفة كلهم فقراء لا يملكون من الدنيا شيئا، إنما يملك الرجل ما يستر عورته، عامتهم لا يجدون إلا إزارا إلا أزرا، لا يجدون أردية يرتدونها. فكان يدخلهم إلى بيته وما عنده طعام، فيسأل زوجه أسماء بنت عميس عندك شيء؟ تقول ما عندنا شيء. فيقول هات العكة، عكة السمن، عكة السمن يعني الذي كان فيها سمن يوما، السمن خلص العكة فاضية. تعرفون العكة يا إخوان؟ العكة هو الذي يصنع من الجلد، من جلد الماعز، فإن وضع فيه ماء يقال له قربة أو شن، فيقال شن ماء أو قربة ماء، وإذا وضعت فيه سمنا أو عسلا تقول لها عكة، تقول عكة سمن وعكة عسل. وإذا وضعت فيه، إذا وضعت فيه أعزكم الله، إذا وضع فيه خمر يسمى نعم شحيم، حرام عليك، زق، يسمى زق، زق. فيقال طبعا الشيخ اختلط عليه الأمر، اختلط رحمه الله في أوله، في أول أمره هو دخلت عليه قصة في قصة، حكاية في حكاية، يسمى زق، فيقال يقال قربة ماء وعكة عسل أو عكة سمن وزق خمر أعزكم الله. هو يقصد إلى القصة التي ذكرتها لكم قبل هذا، قصة مرت معنا في الموطأ حين ذكر مالك أن عمر رضي الله عنه كان يحمل كان يحمل الرجلين على بعير واحد إلى العراق، يعني في الجهاد في الفتوحات، كان إذا جاءه الناس من القبائل إلى المدينة يريدون أن يخرجوا إلى العراق، ما عنده ظهر، ما عنده إبل كثيرة، فيعطي البعير للرجلين يعتقبانه، يعني يركبان عليه بالدور، هذا يركب ساعة والثاني يمشي، ثم ذاك ينزل ويركب هذا ساعة، وهكذا حتى يصلوا إلى العراق. فكان يعطي كل رجلين بعير، وأحيانا كل ثلاثة بعير إذا قل عنده الظهر. فجاءه رجل وقال احملني وسحيما، سحيم اسم رجل، هذا الذي اختلط على الشيخ، اسم رجل، يعني أراد أن يخدع عمر، أوهمه أن سحيم وهذا اسم إنسان، يعني يعطيني بعير أنا وسحيم نركب عليه. فعمر تأمل قال نشدتك الله، أسحيم زق؟ يعني هل عندك أنت زق خمر سميته باسم إنسان وهو سحيم؟ قال نشدتك الله، أسحيم زق؟ قال نعم. قال نعم، يعني أراد أن يخدع عمر. فعمر يتوهم أنه أعطاه بعيرا لرجلين له ولسحيم، ويطلع بعدين هو رجل واحد، ويحمل سحيم معه، يحمل سحيما معه، فيكون ما كذب، صدق. لكن عمر رضي الله عنه يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. نعم، احنا خرجنا عن الموضوع، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الدباء. نعم، ما أكملنا القصة احنا. فيخرج له عكة فارغة ما فيها شيء، يعني فارغة من السمن، فماذا يفعلون؟ يمزقون العكة، يقطعونها، يشقونها، وكل إنسان من هؤلاء الفقراء يأخذ قطعة جلد من هذه العكة قد علق فيها السمن، العكة في داخلها، تجد في جدار العكة من الداخل علق شيء من السمن، بقايا السمن الذي أكل، انتهي منه. فكانوا يشتقون العكة، يشقونها، وكل يأخذ قطعة ويلعقها، يأكل ما علق فيها من سمن، بس هذا طعامهم، خلاص الحمد لله تغدينا، ويخرجون يعودون إلى المسجد. هكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهذا طعام يكفي في زماننا؟ أهذا طعام يشبع؟ ما يشبع. النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قبل أمس، كان يقسم عليهم الطعام، يعطي كل واحد سبع تمرات، سبع تمرات. يقول أبو هريرة فأعطاني سبع تمرات، أحد هذه السبع كانت حشفة، يعني مسوسة، مأكولة من الداخل. قال فشدت مضاغي، يعني أسناني. يقول فكانت هذه التمرة أحب التمر إلي، لأنها دخلت في ثنايا أسناني فشدته. نعم، فكان يعني قبضة تمر كان يكفيهم، خلاص هذا الفطور والغداء والعشاء، وجبة يوم كامل، فهمنا؟ ونحن عندنا التمر فاكهة نتفكه به، وليس هو طعام نشبع به. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الدباء. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس. يا عبد الله لما تقرأ لا تقطع، هذا التقطع لما تقول عن ابن هكذا تفرمل وتمشي وتفرمل، هذا يقطع علينا حبل الأفكار ويجعل الناس تمل، اقرأ بلا تقطع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولاه له خياط فأتي بدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. قال باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. نعم، وذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى طعام لم يدع إليه. بعض الناس يأتي مع الجماعة، فإذا وجد وليمة أو عرسا قال بسم الله نجد طعاما نأكله، لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى طعام ما دعي إليه، فهمنا؟ حتى ولو كان الذي جاء مدعوا، أنت ما تذهب إلا بإذن صاحب البيت، هذا مدعو وأنت يا من أنت تابع له ما دعيت. ولذلك أبو شعيب هذا رضي الله عنه كان له غلام لحام، لحام يعني جزار، يعني قصاب، القصاب هو الذي يبيع اللحم. فقال له اصنع لي طعام خمسة أشخاص، أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، يعني أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أربعة أشخاص يكون هو الخامس صلى الله عليه وسلم. فصنع له الغلام طعاما، أخذ من اللحم الذي يبيعه في دكانه وصنع طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أربعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خامسهم، وجاء رجل سادس ما دعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البيت: إن هذا تبعنا، أنت ما دعوته، هو تبعنا، إن شئت أن تأذن له وإن شئت عاد. قال: بل أذنت له يا رسول الله، بل أذنت له. ولذلك إذا جاء إنسان بلا دعوة يستأذن له، يستأذن له، فإن لم يأذن له لا عتب. بعض الناس يزعل، لا ما تزعل، لا عتب، هو جاء بلا دعوة فاستحق أن يرد إن رده صاحب البيت، وليس من حق أحد أن يغضب. كما أن إنسانا إذا جاء بيتا وطرق فقال له صاحب البيت ارجع ارجع، يعني لا أستطيع أن أستقبلك، ما تغضب ما تزعل. بعض الناس يزعل، يعني إذا جيت لصاحبك لصديقك طرقت الباب أو الجوال ترى أنا تحت، افتح لي أبغى قهوة عندك، قال والله يا أخي ما أستطيع أستقبلك أنا مشغول، يزعل. يا أخي الله قال هكذا في القرآن، الله قال: وإذا قيل لهم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فإن قال لك صاحب البيت ارجع يا أخي ما أستطيع أستقبلك أنا مشغول مثلا عندي ما يشغلني، ما تغضب. هذا الرجل امتثل أمر الله، وأنت ينبغي أن تمتثل أمر الله الذي قال لك: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالأصل أن العرف يطوع للشرع للعكس، العرف يطوع للشرع للعكس. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. بعد هذا الحديث في الهامش زيادة يقول: قال محمد بن يوسف قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدع أو يدعوا أو يدعوا يعني يتركوا. هذا ليس من الصحيح، هذا يعني ليس من صحيح البخاري، هذا من زيادة تلميذه. قال محمد بن يوسف، من محمد بن يوسف؟ الفربري، محمد بن يوسف بن مطر الفربري. من هو هذا؟ تلميذ البخاري، تلميذ البخاري، راوي الصحيح عنه، راوي الصحيح عنه. يقول هذا محمد بن يوسف بن مطر الفربري يقول: سمعت محمد بن إسماعيل. من محمد بن إسماعيل؟ البخاري. يقول يعني علق عندما جاء إلى هذا الموضع، هذا تعليق من البخاري على كتابه، فالتلميذ قيده في نسخته في حاشية النسخة. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا يعني يتركوا. هذا أيضا من حق صاحب المال، من حق صاحب الطعام. صاحب الطعام حين يدعوك ما ملكك هذا الطعام، ولو ملكك لأخذت السفرة وذهبت إلى بيتك، ما ملكك، إنما أباح لك أن تأكله، بدليل أن الذي يبقى يبقى لمن؟ له، لصاحب البيت. ولو كان ملكك إياه ما جاز له أن يعود في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فأنت حين تأتي إلى وليمة، إلى عرس مثلا، إلى زواج، أو إلى بيت إنسان، دعاك الشيخ مثلا إلى بيته وقال لك تفضل، هو ما ملكك هذا الطعام، ولو ملكك ما جاز له أن يأخذ الباقي، لأنه يكون عاد في هبته، لكن هو أباح لك أن تأكل. إذن الطعام ليس ملكا لك، لمن؟ صاحب البيت. أنت مباح لك أن تأكل على قدر حاجتك، وبالتالي لا يجوز لك أن تحمل معك إلا بإذنه، لا يجوز لك أن تحمل معك إلا بإذنه، وبالتالي لا يجوز لك أن تعطي غيرك. طيب السفرة اللي جنبنا هنا، في سفرة جنبنا هو حاط يعني التباسي، كل تبسي مثلا قلط عليه ستة أشخاص، طيب هنا تبسي وهنا تبسي وهنا، هل يجوز؟ رأيت هناك لحما قل ما عندهم لحم وهنا لحم كثير أخذ وأعطي؟ قال لا، لأنه ليس لك هذا تتصرف فيه، لا يجوز لك أن تتصرف في مال غيرك بغير إذنه. يعني تخيل الآن لو جاءنا سائل فقير قال: يا إخوان يا فلان اعطيني لله عز وجل، ماذا فعلت؟ مددت يدك إلى جيب جارك وأخذت منه 10 ريال وأعطيته، يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز لك أن تتحكم في مال غيرك، تصدق بمالك لا بمال غيرك. كذلك هذا الطعام ليس لك، فليش تأخذ من هذه المائدة وتعطي ذاك؟ هذا حق من؟ حق صاحب البيت، هو من حقه يجي ويجيب مثلا لحم آخر ويضع هنا، أو يأخذ من هنا إن شاء ويضع هناك، لكن أنت ليس من حقك، هذا ليس ملكا لك تتصرف فيه. لكن يجوز لك أن تناول الذين معك في المائدة، لأنه أباح لكم أنتم على هذا، على هذه المائدة أن تأكلوا. فشفت هذا مثلا ما يمد يده في اللحم، ما في بأس تقطع وتعطيه، تقطع له وتعطي، تعطي هذا وتعطي هذا، ما في بأس، لكن ما تقطع وتعطي المائدة الأخرى، فهمت؟ لأن هذا ليس حقا لك، هو مباح لك أن تأكل أنت، وليس مباحا لك أن تطعم غيرك. نعم، هذا الذي يعنيه الفربري حين قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، يعني المائدة الأخرى يأخذوا من هنا ويعطوا هناك، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة، يعني على ذاك الصحن، أو يدعوا يعني أو يتركوا. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله. قال حدثني عبد الله بن مرير أنه سمع النضرق أنه قال أخبرنا ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال فأقبل الغلام على عمله. قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. يعني هذا لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم مأمورون ونحن كذلك والأمة كلها، نحن مأمورون بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان من باب التشريع والتعبد، أما ما لم يكن من أمور التشريع فليس بلازم أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان عائدا إلى الجبلة والطبيعة. يعني نحن مأمورون أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور التعبدية، في الأمور التعبدية، لكن في الأمور الطبيعية يعني التي هي عائدة إلى طبيعة البشر نحن لسنا مأمورون بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يحب نوعا من الطعام الشخص الآخر لا يحبه مثلا، والشخص الآخر يحب طعاما النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يحبه، لكن الصحابة لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدون به حتى فيما هو عائد إلى الطبيعة، إلى الطبيعة البشرية، إلى الجبلة والفطرة، كحب أصناف الطعام مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحب الدباء، تعرفون الدباء؟ الدباء القرع اليقطين، ليس اليقطين هذا القرع الأصفر هذا، لا، دباء المديني هذا اللي هو مثل الكوسة طويل، هذا الدباء المعروف عند أهل الحجاز من قديم، وهو الذي يسميه الناس الآن بالدب المديني، وهذا الأصفر يسمونه عندنا هنا دب الأمريكي يسمونه، لماذا يسمونه هكذا ما أدري، الله أعلم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، وهذا شيء عائد إلى طبيعة الإنسان، يحب طعاما كما قلنا ولا يحب آخر. وأنس يقول ما كنت أحب الدباء لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء طوع طبيعته ونفسه إلى ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يحب الدباء ويأكلها. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها في الصحفة، يعني في الإناء يتتبع قطعة الدباء. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب المرق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ارفع صوتك يا عبد الله، ارفع صوتك، صوتك ضعيف. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة أنه سمع إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتدبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. قال فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، والقديد هو اللحم المجفف، هو اللحم المجفف المقدد، يعني يشرح شرائح ويملح ويعرض للشمس حتى يجف، هذا يسمى قديدا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب القديد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد فرأيته يتدبع الدباء يأكلها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس أراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15 وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم من 3. قال باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى المائدة الأخرى. يعني الكلام الذي ذكر عن البخاري هنا البخاري أكده وذكره عن عبد الله بن المبارك. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه. يعني أنس وهو يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع قطع الدباء صار أنس يجمع الدباء من المرق ويقدمها يجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الرطب بالقثاء. بالقثاء أحسن الله إليكم. تعرفون القثاء يا إخوان أو ما تعرفونه؟ القثاء هو نوع من الخيار، أخو الخيار. الخيار أملس والقثاء يكون مخطط ولونه أفتح من لون الخيار. الخيار أخضر غامق وذاك أخضر فاتح، موجود ترونه في السوق. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء كي يكسر حرارة هذا ببرودة هذا. فالرطب حار يعني في طبيعته، والإكثار منه ربما أثر بالحرارة فيكسر حرارة الرطب ببرودة القثاء، لأن القثاء طبيعته باردة. القثاء طبيعته باردة كالخربز، وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب بالخربز، وهذا مضى معنا في الشمائل أيضا في شمائل الترمذي. ذلك لأن الرطب حار فيكسر حرارته ببرودة الخربز أو ببرودة القثاء. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. قال باب حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان أنه قال تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقد هذا، وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. قال تضيفت أبا هريرة يعني نزلت عليه ضيفا، يعني نزلت في بيته في ضيافته 7 أيام. قال فوجدته يقول فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن أبا هريرة ما تزوج إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرغ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، كان فقيرا ليس عنده بيت ولا زوجة ولا أولاد، متفرغ للتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم المدينة وهو ابن 26 سنة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة ابن 30 سنة، 4 سنوات مدة الصحبة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أبو هريرة بعده، تزوج بعد أن جاز 30 من عمره، فكان هو وقد وسع الله عليه، لأن عمر وقبله أبو بكر استعمله فكان أميرا على البحرين، استعمله على البحرين فكان في خلافة عمر أميرا على البحرين. ثم لما كثر العطاء وعاد إلى المدينة واقتطع أرضا بالعقيق، كانت مزرعة له العقيق يعني جهة عروة الآن، فأغناه الله سبحانه وتعالى فتزوج وصارت عنده خادم، صارت عنده خادم، والخادم هي الجارية، الجارية يقال لها خادم، والخادم من الألفاظ التي هي مشتركة بين الذكر والأنثى، فيقال رجل خادم وامرأة خادم. فكان يقتسم الليل هو وزوجته وخادمه، يقتسمون الليل أثلاثا حتى لا يخلو البيت من قائم لله عز وجل من مصلي. فكان أحد هؤلاء الثلاثة يبدأ من أول الليل يعني من بعد صلاة العشاء مباشرة يصلي حتى يمضي ثلث الليل فيوقظ الثاني، فيستيقظ الثاني ويصلي الثلث الثاني حتى إذا مضى الثلث الثاني أيقظ الثالث، فيصلي إلى الفجر حتى لا يخلو البيت من تال للقرآن. فكان أبو هريرة وزوجه وخادمه يعني وجاريته يقتسمون الليل أثلاثا، وهذا في السلف كثير يا إخوان، كانوا يرون أن لا يخلو البيت من قارئ يقرأ القرآن من مصل يصلي لله سائر الليل. وهكذا كان محمد بن المنكدر وهو من التابعين من تابعي أهل المدينة رحمه الله تعالى من تلاميذ الصحابة، كان هو وأخوه وأمه يقتسمون الليل أثلاثا، فكان يصلي هو ثلث الليل وأخوه الثلث والأم الثلث. فلما ماتت الأم اتفق الأخوان على أن يقتسم الليل نصفين، فكان أخوه يصلي نصف الليل وهو يصلي نصف الليل. فلما مات أخوه كان يقوم الليل كله، كان يقوم الليل كله يعني من أول الليل إلى الفجر يصلي هو وحده، وهذا في السلف كثير وفي الخلف كثير. يعني أذكر سمعت شيخنا الشيخ المختار، الشيخ محمد المختار الشنقيطي، تعرفونه أو لا، فقيه المدينة وعالمها حفظه الله عز وجل، عضو هيئة كبار العلماء، سمعته مرة ولعلكم كلكم سمعتموه في درسه، ذكر مرة أنه سأل أباه هل تعرف أحدا يقوم الليل كله أو يقرأ القرآن في ليلة، فقال دعك من هذا. فلما ألح عليه قال والله يا بني أصلي العشاء في المسجد النبوي ثم آتي وأنا في نفسي أني أصلي ركعتين وأوتر بركعة وأنام، يقول فلا أكبر وأستفتح إلا وأبدأ بقراءة القرآن فألتذ ولا أشعر بنفسي، يعني يتلذذ بقراءة القرآن بمناجاة الرحمن، فيبدأ من أول القرآن ولا يشعر حتى يصل إلى آخره حتى. وهذا كثير، والذي لا يستطيعه ينكر ذلك يقول صعب، أليس صعب؟ أهل القرآن يعرفون أن هذا ليس صعب، والحفاظ يعرفون هذا أن هذا ليس صعبا. وقد أدركت بعض كبار السن في المدينة ممن يحفظون القرآن على مدار العام كانوا يردون 5 أجزاء كل ليلة، وربما قرأوا في رمضان 10 أجزاء في ليلة. وأعرف بعض أناس ماتوا من قديم، ماتوا من 30 سنة من كبار السن، كان أذكر أحدهم كبير في السن كان دائما يصلي تقريبا في الصف الأول، كان يقرأ كل ليلة نصف القرآن، كان يقرأ كل ليلة نصف القرآن يعني يختم في يومين. أما من يختم 3 كثير كان قبل 20-30 سنة في كبار السن في المدينة، كثير الذين كانوا يختمون كل 3 ليالي كثير، هذا كان أمر يعني عادي، زي ما أنت تصلي ركعتي الوتر بيسبح والكافرون وتوتر بيقول هو الله أحد ما تراها صعبة، هكذا كانوا يرون قراءة 10 أجزاء في ليلة أمر عادي طبيعي. لكننا حين عجزنا عن ذلك صرنا ننكر، يعني لو قيل لنا أن إنسانا يقرأ 10 أجزاء في ليلة نقول لا يمكن. والذهبي يقول ثبت أن عثمان كان يقرأ القرآن كله في ركعة، عثمان رضي الله عنه كان يوتر بالقرآن كله في ركعة، هذا ثابت بإسناد صحيح، وقد جاز 80 وقتها رضي الله عنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان. لكن الذي يعجز عن شيء ينكره، نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة ثم رأيت الحشفة التي هي أشدهن لضرسي. قال ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لضرسي. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة فجلست فخلى عاما فجاءني اليهود فجلست يعني أحسن الله إليكم مو جلست نعم فجلست نعم فخاست كلها في الهامش. قال فجلست فخلع ما فجاء اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا. أحسن الله إليكم. قال ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى فقمت جئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عريشك يا جابر فأخبرته فقال فرش لي فيه. العريش تعرفونه العريش يكون من جريد النخل قديما في الحيطان يعني المزارع في مزارع المدينة كانوا يصنعون عريشا من جريد النخل يستظل بها صاحب المزرعة إذا عمل سائر نهره وتعب جاء إلى عريشه فنام تحته قال تحته وقت القيلولة فالعريش ظلة تصنع من جريد النخل. قال أين عريشك يا جابر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فقال فرش لي فيه ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل ثانية ثم قال يا جابر جد وقضي فتوقف في الجدال فجددت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله. لولا أني أتعب في القراءة وأمس تعبت ما تركتك تقرأ يا عبد الله. لولا أن القراءة تتعبني ما تركتك تقرأ. اللحن في القراءة والتوقف سبحان الله متعب. سامحك الله يا عبد الله. على كل حال هذه القصة حصلت لما مات أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه حين مات شهيدا يوم أحد وترك دينا ليهودي واليهودي يعلم أن الدين كثير وأن ثمر البستان الذي هو لعبد الله بن عمرو والذي صار لابنه لن يوفي دينه فطمع أن يأخذ البستان وكان حائطه يقول في طريق رومة ورومة أين هي يا إخوان من يعرف يا أهل المدينة أين رومة نعم في الأزهري بئر عثمان يسمى بئر رومة وحي الأزهري إلى الآن كان حي مليء بالمزارع فمزرعة جابر رضي الله عنه كانت في الأزهري لأنه هو كان يسكن أين في حي القبلتين حي القبلتين هي حي بني سلمة وهو من بني سلمة رضي الله عنه فجاء اليهودي وقت الثمر وهو طامع، وخاصة في ذاك العام ما كان ثم ثمرة، يعني أصيبت النخل بجائحة فقل الثمر، فعلم أن الثمر أقل وأنه لن يستطيع أن يوفيه. فقال له جابر أنظرني إلى العام القادم، إلى الموسم القادم. قال له لا، تعطيني حقي كله، أبوك مات لازم تسدد الدين كامل. فجاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يكلم اليهودي يتوسط له. فقال قوموا، قال لأصحابي قوموا نكلم هذا اليهودي كي ينظر جابرا. فكلموه أبا، قال أبدا، أريد حقي كاملا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأطاف بالنخيل، ثم جاء كلم اليهودي، قال لا، أبا حقي كامل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين عريشك يا جابر؟ قال هذا عريشي المكان المظلل. قال فرش لي تحته، ففرش له فرشا وأتاه بشيء من ماء وبرطب فأكل، ثم نام صلى الله عليه وسلم، نام ثم استيقظ. فجاء اليهودية واليهودي جالس يبغى حقه، فكلمه قال أنظره يعطيك الآن. حتى جابر يقول كما مضى معنا، يقول والله أنا قانع ألا أرجع إلى أخواتي، له 9 أخوات، ألا أرجع إليهن بتمرة، لكن يفكني اليهودي من شره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى كلم اليهودي فأبى. فأطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل وبرك ودعا بالبركة وأكثر من الدعاء، ثم خرج وقال لي جابر جد له، وفي لفظ قال كل له، يعني بالمكيال كل له. وقال اليهودي هاتي أوعيتك، هاتي أوعيتك عشان يعطيك دينك، والدين كان ثمرا. فصار يكيل له، واليهودي يعد حتى يأخذ حقه. وكلما أخذ جابر من المكيال حمل حملا من التمر، وإذا التمر يزيد من الأسفل، والمعروف أن الكومة كلما أخذ منها يقل، هنا كلما أخذ يزيد، حتى قضى دينه. واليهودي متعجب ينتظر التمر يخلص والتمر يزيد، ما هو راضي يخلص، حتى وفى له دينه كاملا وبقي مثله، كأنه ما نقص شيء، يعني بقي مثله يعني كما هو في أول الأمر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا، عددت له ما له من دين وما نقص شيء من الثمر. قال أشهد أني رسول الله، أشهد أني، ونحن نقول ونحن نشهد أنه رسول الله. نعم اقرأ يا عبد الله، اقرأ وارفع صوتك. أحسن الله إليكم. قال باب أكل الجمار. قال حدثنا عمر. تعرف الجمار يا عبد الله؟ ما تعرف الجمار ولا أكلته؟ الجمار قلب النخلة، تعرفون قلب النخلة؟ النخلة في آخرها هكذا، النخلة في آخرها قلبها، يخرج منها ماذا؟ أغصان النخلة وكذا العذق الذي يكون فيه الثمر. وهذا القلب لا يمكن أن تصل إليه إلا إذا قطعت النخلة، يعني إذا قتلتها، إذا قطعت النخلة تجد في آخرها هذا الجزء، وهو جزء أبيض لين حلو الطعم، يسمى جمارا. قديما ونحن صغار يا إخوان، لما كانت المدينة مليئة بالنخيل، الآن تشوفوا في الشوارع الناس تبيع بسبوسة وتبيع حلويات، واحد شايل صحن يمشي يبيع بسبوسة، رأيتم هذا؟ رأيتم أحد يبيع ترمس ويبيع فول ولا ما رأيتم؟ هذه خلاص انقرضت. تعرفه هذا كثير كان في المدينة، كان أيوة كان قديما هكذا يمشي من يبيع الجمار في طرقات المدينة، هذا ما رأيناه إلى زمن الطفولة قبل 40 عام تقريبا أو أكثر. فكان تجد الرجل يمشي بعربية وهو واضع جمار، فتذهب إليه يعطيك بقرشين شريحة جمار، يقطع لك قطعة منها بقرشين فتأكلها، كنا ونحن صغار نشتري ونأكل. فالجمار هو قلب النخلة أبيض اللون لين حلو الطعم، هذا هو الجمار. وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكله، فلما وضع قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. مضى معنا الحديث في كتاب العلم من صحيح البخاري. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب أكل الجمار. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عمر. ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة، هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، وهنا قال في البركة كبركة المؤمن لا يسقط ورقها. أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، كل يأتي بشجرة، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، والجمار بين يديهم يعني ما يدل، لكن سبحان الله كأنه غاب عن ذهنهم جميعا إلا عبد الله بن عمر، وقع في نفسه أنها النخلة. النخلة يستفاد من كل ما يخرج منها، يستفاد من ثمرها، يستفاد من جريدها، يستفاد من سعفها، يستفاد من ليفها، يستفاد من جذوعها، فهي نافعة في كل ما يخرج منها. وبين يديهم ما يدل عليها وهو الجمار الذي بين يديهم، فوقع في نفس ابن عمر أنها النخلة، فنظر وإذا في القوم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة فاستحيا، يعني لا يتكلمون وأنا أتكلم فاستحيا، حتى عجزوا كلهم فقالوا يا رسول الله أخبرنا أنت ما هي، قال هي النخلة. فلما خرجوا قال عبد الله بن عمر لأبيه، قال والله وقعت في نفسي أنها النخلة لكن استحييت أن أتكلم وفي القوم كبار السن، فقال ليتك يا بني تكلمت، ليتك قلت، والله لأن كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. يعني الإنسان يفرح إذا رأى ابنه فاق الجميع ما شاء الله، يفرح بنجاح ولده، يقولون الإنسان لا يحب أحدا يتقدم عليه إلا ابنه، هكذا يقولون لا يحب الإنسان أحد يتقدم عليه إلا ابنه، وأنا أقول إلا ابنه وتلميذه، لأن كل منهما هم نتاجه وثمرته، فالولد ثمرة أبيه نتاج تربيته، والتلميذ ثمرة شيخه نتاج تربيته وتعليمه. فهمنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال باب العجوة. قال حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن الساد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم، هذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، من تصبح بسبع تمرات عجوة، تصبح يعني جعلها صبوحا يعني على الريق، يعني على الريق في الصباح الباكر إذا صليت الفجر بإذن الله عز وجل قبل أن تأكل شيئا تتصبح تأكل سبع تمرات، يعني أول ما يدخل جوفك هذه التمرات السبع من العجوة. النبي صلى الله عليه وسلم قيدها قال سبع تمرات عجوة، وفي لفظ كما عند مسلم قال من تمر العالية، سبع تمرات عجوة من تمر العالية، وهذا تخصيص بتلك الأرض وهي أرض العالية عوالي المدينة، يعني لأن المدينة تنقسم إلى قسمين عالية وسافلة، نحن الآن هنا في منطقة الحرم وما حولها هذه تسمى السافلة، ومنطقة حي البحر والعوالي وقباء تسمى العالية، فقال من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية، وهنا ما قيدها بالعالية لكن قيدها بالعجوة، قال من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. إذا أكلت سبع تمرات عجوة في أول النهار لا يضرك في ذلك اليوم سحر ولا يضرك سم بإذن الله سبحانه وتعالى، والحافظ هو الله عز وجل. نعم، اقرأ يا بني. أحسن الله إليكم. قال باب القران في التمر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم. شايف كيف يا نعمة الله، سحيم اسم رجال، شوف هنا قال جبلة بن سحيم، فهمت؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير رزقنا تمرا، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. نعم، هذا عند الحاجة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر عند الحاجة، وهنا أصابتهم سنة يعني سنة جدب وجوع، فكان عبد الله بن الزبير يرزقهم تمرا يعني يطعمهم تمرا لأنه كان هو الأمير، كان أمير مكة، فكان يعطي الناس فقراء ما عندهم، وأصيبوا يوم في ذاك العام بجدب وقحط وجوع، فالناس ما عندهم ما يأكلوا، وقعت مجاعة في مكة في زمن عبد الله بن الزبير، فكان يخرج من بيت المال تمرا ويقسم للناس، يجمعهم في المسجد في المسجد الحرام وما حولها ويعطيهم، فكان يمر ابن عمر بينهم ويقول لا تقارنوا يعني لا تقرنوا يعني لا تأكل تمرتين تمرتين، لا تقرن تمرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن الرجل. لما؟ لأنه يضر بأصحابه. هذا هل هذا مطلق؟ الجواب لا، هذا في وقت الجوع، في وقت الجوع. يعني كلنا جيعان، أنا جيعان وإنت جيعان والثالث جيعان، والناس كلها تأخذ من الإناء تمرة تمرة، وإنت عشان خائف لا تخلص التمر تأكل ثنتين ثنتين، ما يجوز، هذا فيه ظلم لمن معك. فقال لا تقارنوا، يعني لا تقرنوا التمر، لا تأكل تمرتين تمرتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، يعني في التمر، يعني نهى أن تأكل تمرتين تمرتين وأخوك وصاحبك يأكل تمرة تمرة. ثم يقول ابن عمر إلا أن يستأذن الرجل أخاه، يقول معليش ترى أنا ما أشبع أخذ ثنتين تسمح لي؟ فإذا قال طيب ما في بس. هذا كما قلنا في حال الجوع، في حال الفقر، في حال الفاقة، في حال المجاعة. لكن إذا وسع الله يا أخي كل كما شئت، الحمد لله الخير كثير، الخير كثير، يعني ما أكلته لن ينقص أخاك، فهمت؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال باب القثاء. قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه أنه قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. قال باب بركة النخل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد أنه قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. قال باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. قال باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان ربيعة عن أنس أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عكة عندها ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته وقال قال ومن معي فجئت فقلت إنه يقول ومن معي. فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم. فدخل فجيء به وقال أدخل علي عشرة. فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة. فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين. ثم أكل النبي صلى الله عليه النبي ثم أكل النبي أحسن الله إليكم. قال ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. يعني كان طعاما قليلا، أخذت شيئا من شعير فطحنته فجشته يعني ما طحنته طحنا رقيقا، إنما هو كالجريش، وليس عندها شيئا تؤدمه من الإدام، تؤدمه يعني تلينه. فماذا فعلت؟ عصرت عليه عكة، يعني أتت بعكة سمن ليس فيه سمن، السمن منتهي، فصارت تعصره عصرا حتى ينقط قطرات من سمن عليه، حتى يقطر قطرات من السمن من بقايا السمن داخل العكة، يعني ما عساها تؤدمه بهذا القليل من السمن. ثم وضعته على النار هذا الطعام. وأرسلت أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وساره يا رسول الله عندنا شيء من طعام فتعال. فقال ومن معي، يعني ما أتي أنا آكل وهؤلاء كلنا جياع، يشبع هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه جياع، لا يمكن هذا. فعاد أنس وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومعي أصحابي أيضا. طيب أصحابي كيف يطعمونهم؟ فخرج زوجها أبو طلحة رضي الله عنه، نام الشيخ، لا تنم، أعرف لست أنت، لكن إذا نام أحد هنا ننظر هنا، وإذا نام شخص هنا ننظر هنا، لما يعني من باب ما بال أقوام حتى يستيقظ الجميع إن شاء الله. مش كنا نقول نسيتنا كيف يأكل ويدع أصحابه؟ فخرج أبو طلحة. طيب على كل حال، أيوة، فجاء أبو طلحة قال يا رسول الله يعني إنما هو طعام قليل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة وتركهم على الباب ودخل وبرك على الطعام ونفث فيه ثم قال أدخل عشرة. صاروا يغرفون ويطعمون العشرة حتى أكلوا وشبعوا وخرجوا، ثم دخل عشرة فأكلوا وشبعوا ثم خرجوا ثم دخل عشرة حتى شبع القوم كلهم. يقول أنس: فجئت أنظر، نقص شيء من الطعام وإذا هو كما هو، إنما هو كما هو، وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا بني. أحسن الله إليكم. قال: باب ما يكره من الثوم والبقول. فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال: قيل لأنس: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال: يقول في الثوم. هذا لا بد أن يقدر وهو ثابت في الهندية في الهامس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال: من أكل فلا يقربن مسجدنا. نعم. من أجل ريحه، من أجل نتن ريحه، قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم، أو كما قال. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا. قال: باب الكبات وهو تمر الأراك. تعرفون الكباث يا أخوان؟ من يعرف الكباث؟ ولا أحد؟ تعرف الكباث؟ تعرفه. تعرفون الأراك؟ تعرفون الأراك؟ السواك هذا ثمره يسمى الكباث. السواك الذي في جيبك هو عروق هذه الشجرة، شجرة الأراك، يحتفر من تحتها وتستخرج عروقها، وهو السواك الذي أنت تستخدمه. وأما الثمر التي تظهر، الثمر التي تظهر في الشجرة وهي حبيبات مستديرة تكون حمراء فاتحة، وربما تكون قانية إذا استوت، حمراء قانية مائلة إلى السواد، فهي حلوة الطعم، لذيذة الطعم، توكل. هذه الثمرة تسمى الكباث، ولا يعرفها إلا أهل البادية، أهل الحاضرة لا يعرفونها. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يجنون الكباث قال: عليكم بكذا منه، بالأحمر منه، فإنه أطيب. فتعجب الصحابة، يعني كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هذا لا يعرفه إلا أهل البادية أو الرعاة. فقالوا: يا رسول الله، كأنك رأيت الغنم. قال: نعم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فهذه يعرفها من يسكن البادية أو من يرعى الغنم يخرج يعرف، وأما أهل الحاضرة لا يعرفونها هذه. ولذلك الصحابة تعجبوا منه لما قال: عليكم بكذا وكذا منه. قالوا: كأنك رأيت الغنم يا رسول الله. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة أنه قال: أخبرني جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. فقال: أكنت ترعى الغنم؟ فقال: نعم، وهل من نبي إلا رعاها. قال: باب المضمضة بعد الطعام. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويق، فما أتي إلا بسويق، فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال إحياء: سمعت بشيرا يقول: حدثنا سويد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سويد قال خرجنا. نعم. أحسن عليكم. قال: حدثنا سويد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء قال إحياء وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق، فلكناه فأكلنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان: كنا كأنك تسمعه من يحيى. قال: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. نعم، هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، يأكل بثلاثة أصابع، عن الإبهام والسبابة والوسطى، يأكل بثلاثة أصابع، فإذا أكل لعقهن ومصهن، يعني أزال الطعام الذي فيها بأكله، فكان يلعق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليلعقها أو يلعقها، يعني يلعقها هو أو يلعقها غيره، كأن يلعقها لأهله، يلعقها لزوجه مثلا. لأنك لا تدري في أي طعامك البركة. هذا الطعام القليل الذي في أصابعك قد تكون البركة كلها فيه، بركة الطعام. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الصحفة أيضا، الصحفة الإناء، بلعق الصحفة أيضا، لأن طعامهم كان قليل، كانوا إذا قاموا ما شبعوا، لأن الطعام أقل من أن يشبعوا، فكانوا يلعقون حتى الصحفة. لكننا نضع نحن من الطعام فوق حاجتنا فنقوم وقد بشمنا وأكثر الطعام باق، فلا نستطيع أن نلعق الصحفة كذا. لكن هم كانوا يأكلون القليل، قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. لا نشبع لما؟ لأن الطعام قليل أقل من الشبع، فكانوا يلعقون الصحفة، فكان يأمر بلعق الصحفة وبلعق الأصابع، بلعق الأصابع. وهذه من السنن المهجورة، إذا أكلت تأكل بثلاثة أصابع ثم تلعق أصابعك تمصهن. نعم، أحسن الله. قال باب لعق الأصابع ومصها. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال باب المنديل. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. يعني كانوا على الفطرة، يعني ما هم مثل زماننا أفندية لابد بالصابون والتايد وبعدين تتعطر، لا، كانوا يأكلون، فإذا أكلوا ولحسوا أصابعهم ما عندهم مناديل، فماذا يفعلون؟ يمسحون بسواعدهم أو بأقدامهم، خلاص تمسح وتذهب خلاص، ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. كذلك كنا من قبل، تغيرت عادات الناس، كذلك كنا من قبل ونحن صغار كنا نرى الناس هكذا، الناس كانت على فطرها، وما كان هذا يعني المبالغة في التنظيف الآن والغسل بالديتول وبالصابون، ما كان عندهم حتى الصابون، كانت الناس ما تعرفها. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا. قال باب الأكل مع الخادم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو قال أكلتين أو أكلتين، هذه ليست على الشك، فليناوله أكلة أو أكلتين. نعم، أحسن الله عليكم. قال فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين أو قال لقمة أو لقمتين. نعم، فإنه ولي حره وعلاجه. نعم، قال باب الطعام الشاكر. باب قال باب قال باب الطعام قال باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. أحسن الله إليكم. قال باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي. وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. قال حدثنا عبد الله بن أبي يعني لا تأكل من طعام من يتهم، يعني من كان كسبه حراما لا تأكل من طعامه. ولذلك هنا يقول أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم، يعني الأصل براءة الذمة، فكل من طعامه واشرب من شرابه. ومفهوم المخالفة أنه إن كان متهما في كسبه حرام مثلا لا تأكل من طعامه، لا تدخل في بيته وتأكل من طعامه وتشرب من شرابه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود